طب بعد كده نقدر نقول ان فريد الأطرش اتعرف على مستوى العالم العربي كله كفنان. الحمد لله. اول مره بقى تخرج من مصر كفريد الأطرش فنان المشهور. يمكن انت رحت بيروت في اول حياتك. قبل ما اروح بيروت رحت فرنسا. اول مره بتغرب في حياتي رحت فرنسا لانه انتدبتني محطه البي بي سي اللي طلبوني هنا. كان يوميها الله يرحمه مصطفى رضا, هو كان مدير الإذاعة هنا, مستشار أو كان مدير الإذاعة الفعل مصطفى بن رضا, وكان أيامها الأستاذ محمد فتحي, وكان أيامها الأستاذ محمد مدحت عاصم, هم كانوا أظن كان مستشار مصطفى بن رضا وكان المدير مدحت عاصم. فطلبوني محطة البي بي سي من لندن إني أروح أغني هناك. فأنا سافرت واختاروني انا عشان خاطر انت عارف البلاد العربيه, وبغني اغاني منوعه منها لبناني منها سوري منها مصري, فكل الالوان انا طبعا لحنتها وغنيتها بصوتي بصوت الريح. انت عارف فريت بصوت الريح فيها كل الالوان الشرقيه دي, من الدعامات برضو اللي اكدت نجاحي كمطرب اني بغني كل الالوان مش بس اللون واحد او لون مثلا لبناني او لون مصري او سوري, لا هو الوان شرقيه. فالشرقيه كلها غنيتها بصوتي, التونسي والمغربي والسوري والعراقي. بلادي يا استاذ فريد ابدا ما كنت يعني انا العراق عمر ما رحتها, ومع ان في السكتش ده في عن العراق يعني كنت سمعت الحان, وما كنتش رحت تونس ابدا لسه يعني غنيت عن تونس. يعني مش عارف زي ربنا الملحن بيديله قوه وموهبه ان قدرت من بعض الاستماع لبعض الصونات او حاجات خفيفه من دي ان قدرت اني اكون فكره عن الالوان دي كلها, وجمعتها وعملتها وانا فخور باني ناديت بالوحده قبل كل الناس الوحده الفنيه والوحده برضو العربيه, فجمعتهم في اغنيه واحده وكانت رائعه فعلا وربنا وفقني فيها ونجحة, ولحد النهاردة الناس فاكرينها وبيرددوها. فدي من الدعامات برضو اللي ركزت برضو اسمي ومكانتي كفنان. وفي نفس الوقت هي السبب في دعوتك إلى فرنسا. دي بقى لأنه طبعا فرنسا رحت أتفسح بعد ما رحت لندن وغنيت, لأنه كان بيوجهوا طبعا الأغاني دي لكل بلاد العربية. فبما اني انا مطرب عربي فحبه واسمي كان ابتدى يتعرف, كان كنت مشهور جدا, فاختاروني انا من مصر عشان اروح زي امثل مثلا المغنى الشرقيه هناك في البي بي سي. وكلمني مصطفى برضا ورحت ومدحت عاصم واتفقت ورحت فعلا وخدت عودي, واعلنت الحرب العالميه سنه 39 وانا في باريس. فدي كان ليها ذكريات عندي لا تنسى, لانه وانا هناك اشتقت بقى عايز ارجع بلادي واتقطعت هناك. فحنيت لوطني وحنيت لمصر وحنيت لحبايبي وحنيت للنيل والنخيل وكل اصدقائي. فكتبت ليوسف بدروس وكان هو الشاعر اللي بتعاون وياه باخد منه اغاني كتير, فكان ايام هو الشاعر اللي يعني المفروض ان دايما بتعامل معه. فبعت له جواب قلت له انا اشتقت لمصر واشتقت لحبايبي وارجوك انك تبعت لي اغنيه بهذا المعنى, وفهمته انا عايز اقول ايه. وبعتها لي وكانت الغنوة دي اسمها يا مصر كنت في غربة وحيد ويوم ما جيت لك كان يوم عيد, وغنيتها فعلا أول ما وصلت, ودي كانت صدى لأحاسيسي وأنا غريب في بلاد برة. ولما رجعت حنيت لبلادي ويعني وقلت الحاجات دي, ترجمتها, ترجمت الأحاسيس دي والمشاعر في أغنية, ودي كانت طبعا لا من غير أني أعمل دعاية ولا أني أنافق, لأنه دي جت بأحاسيس صادقة. والواحد لما بيسافر بره فعلا بعد فتره تبص تلاقي حن لمصر, حن الاصدقاء وحن لوطنه, ودي بتبقى صدى طبيعي عند كل انسان اظن. يا مصر كنت في غربه وحيد, يا مصر كنت في غربه وحيد, ويوم ما جيت لك كان يوم عيد. يا مصر يا غاليه علينا. أعزائي المستمعين, أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة, وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله, لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.